قالوا كل أبناء الذين آمنوا معه استحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أخذ موسى وإربه إني أخاف أن يبدل دينكم أهل فرفرة الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم بكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم عن الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسلم كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم الغابرين في رد فمن ينصرنا ببأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلى سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل الأمثال قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد من العباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما جئتم في شك لما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم ليبعث الله لبعده رسولا. كذلك يضل الله من المسلم المختار الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مثل عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ليس عن أن يبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه حياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكون بالنار وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ربنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فتذكرون ما أقول لكم وأقول أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقع الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإن يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فأنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كنا فيها إن الله قد حكم من العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخف عنا يوم من العذاب. قالوا أرد تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إلا نصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يرضى الظالمين مديرتهم ولا ملعنة ولا سوء هدى. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. واصبرنا وقت الله بحق واستغفر ذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم في صدورهم إلى كل ما هم ببالغين. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء